بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الدرس 13 بعد 100 ثانية من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات النبي. إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل في تصرفات المريض. كان الحديث فيما مضى عن أحكام الهبات والعطايا، وهو موصول بأحكام الأوقاف، وبينا الصلة بين البابين، وسبب ذكر العلماء رحمهم الله لباب العطية والهبة بعد باب الوقف. أما بالنسبة لتصرفات المريض، فالمراد بالمريض هنا المريض مرض الموت من حيث الأصل، لكن العلماء رحمهم الله يذكرون أحكام تصرفات المريض عموما في هذا الموضع. وقد يسأل السائل: ما هي المناسبة في كون العلماء رحمهم الله وكون المصنف يذكر هذا الفصل في هذا الباب المتعلق بالهبات والعطايا؟ والجواب أن الهبة والعطية تبرع محض يعطيه الإنسان لغيره، وهذا التبرع المحض بينا أنه مشروع وجائز، ولكن هناك نوع من الناس منعت الشريعة الإسلامية تصرفه وعطيته وهبته في حد معين، أجازت له أن يعطي ولكن بحدود، وأباحت له أن يهب ولكن بقيود. وهذا النوع هو المريض مرض الموت. والسبب في هذا أن المريض مرض الموت تعتبر الشريعة الإسلامية حاجة ورثته إلى المال، وأن أولاده من بعده لو فتح المجال للتبرعات والهبات والصدقات مطلقا للإنسان عند حضور الأجل لتصدق الناس بأموالهم جميعها، وأضروا بمصالح الورثة. وذلك لأن الإنسان يخاف إذا نزل به الموت ويفجع عند نزول أماراته به، خاصة إذا أخبر من الأطباء أو أهل الخبرة أن الغالب أنه لا يسلم. فإذا انقطع رجاؤه من الحياة أقدم على نفسه، وخاصة إذا كان فيه صلاح وخير، حتى ولو كان فيه تقصير ربما أحب أن يتدارك تقصيره، فأصبح مقبلا على آخرته، فحينئذ يبذل ماله كله ويتصدق به. والشريعة في هذه الحالة لا تنظر إلى جانب دون اعتبار جوانب أخرى، فكما أن الميت والإنسان له حق في ماله، لكن ما دام أن هناك ورثة يرثونه من بعده، فهؤلاء الورثة قد يكونون ممن هم ألصق بالإنسان كوالديه وأولاده وزوجته، ربما تعرضوا للضياع من بعده. فمنعت الشريعة من التصرف من المريض مرض الموت فيما زاد عن الثلث بالهبة والعطية والوصية ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تفصيله، صيانة لحق الورثة. قد يعترض معترض ويقول المال مال الشخص سواء تصدق به أو وهبه أو أعطاه، فلماذا نمنعه؟ والجواب أن الشخص إذا كان يرجو الله والدار الآخرة إذا تصرف بإعطائه للمال لم يخل من حالتين، إما أن يكون تصرفه بالصدقات والهبات فصدقته على أقرباء أفضل، وعطيته لأولاده وذريته من بعده أفضل. والله يأجرك على كل درهم بل على كل خردلة تركتها لورثتك من بعدك. والصدقة على القريب أعظم ثوابا وأجل عطاء وأحسن مآبا عند الله من الوريث، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين في الصحيح أنه كان عندها جارية تملكها فأعتقت الجارية لله، فدخل عليها عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقت فلانة؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو أنك أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم لأجلك عند الله. فإذا العطية للقريب أعظم من العطية للغريب. ثانيا أن القريب له حق واجب على الإنسان كأولاده وذريته، فهؤلاء يتضررون ببذل المال لغيرهم، فكيف يحسن الإنسان لمن هو بعيد ويضع ويترك ويضيع من هو أقرب؟ ومن هنا لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدقته بماله قال عليه السلام إن نبيا له حق نفسه قال ثم أبناك أبناك، وقال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فدل هذا إذا كان الشخص في مرض الموت يتصدق بماله من أجل الإحسان إلى الناس وإحسانه إلى الورثة أعظم. هذا من حيث الاحتمال الأول، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وإلى هذا التعليل وبين أنه مقتبس من الشريعة حينما دخل على سعد رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة مريضا وخشي على نفسه أنه يموت، فقال عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن عندي مال ولا وارث لي كما علمت إلا ابنه أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فبنصفي؟ قال لا. قال فبثلثي؟ قال لا. قال فبنصفي؟ قال لا. قال فبثلثي؟ قال الثلث والثلث كثير. مع أنه قال له الثلث قال له الثلث والثلث كثير، ثم بين عليه الصلاة والسلام العلة والسبب في كونه يمنعه من التصدق بجميع الناس، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون المال. إنك أنتظر أي تترك ورثتك أولادك وذريتك من بعدك أغنياء يعني عندهم مالك، يكون لك أجر لكونك سترت عورتهم وسددت خلتهم وحاجتهم ولم تخرجوا إلى الناس، خير لك في دينك ودنياك وآخرتك، لأنه قال خير وخير النكرة شملت جميع الخير، خير لك من أن تذرهم عامة يتكففون المال. مع أنه يقول أفأتصدق، وسعد رضي الله عنه يريد الصدقة ويريد أن يقدم شيئا لآخرته، فقال لا، إنك أن تذر ورثتك أغنى خير لك من أن تذرهم عامة يتكففون المال. هذا من جهة إذا كان قصده من تصرف في مرض الموت وقصده الإحسان، بينا أن إحسانه على الأقرباء أعظم ثوابا وأجرا من الإحسان على الغرباء. من هنا قال العلماء من أراد أن يوقف أو يتصدق فالمنبغي عليه أو يوفي بعد موته، فالمنبغي عليه أن ينظر أول ما ينظر إلى قرابته، لأن القرابة الإحسان إليهم أعظم، والبر بهم والصلة لهم أجزل ثواب عند الله عز وجل من غيرهم. أما بالنسبة للاحتمال الثاني وهو أن يكون طبعا إما أن يكون قصده حسنا أو يكون قصده غير حسن. أن يكون قصده غير حسن كأن يرى أن هذا المال تعب فيه وشقي في جمعه فلا يريد أن يبقى لورثته من بعده، فيريد أن يصرفه للغرباء حتى يحرمه الأقرباء، وهذا لا شك أنه عين الإساءة. ومثل هذا من حقك أن تحذر عليه وتمنعه، لأن الشريعة جاءت بالمصالح ولم تأتي بالمفاسد، ولذلك عاملت بنقيض القصد. ومن هنا قال العلماء: من طلق زوجته من أجل أن يحرمها من الميراث في مرض الموت، ذهب بعض الصحابة إلى أنها تورث على رغم أنفه. هذا كله من باب المعاملة بنقيض القصد، لأنه يريد غير شرع الله ويريد تعطيل ما أعطى الله عز وجل وعد عباده. فمن هنا إما أن يكون قصد البادل من غير حسنا فالإحسان إلى القريب أولى، وإما أن يكون سيئا فمنعه من إساءته أولى وأحرى. ومن هنا نجد والعياذ بالله في بلاد الكفر والذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر أن الرجل منهم يجلس سنوات عمره آخر عمره لا يصله أحد من أقربائه، نسأل الله سلامه والعافية. فإذا كان عنده الأموال الكثيرة ربما أوصى بها نسأل الله سلامه والعافية إلى الحيوانات أكرمكم الله، هذا من الانهيار أعوذ بالله الخلقي والدمار الداخلي الذي يعيشه أعداء الله، لأن الله كتب أن أموالهم يعذبون بها في الدنيا، وأن لا نعجب بما هو فيه من النعيم والأموال، لأن الله سيجعله زهقا لأنفسهم حتى في آخر حياتهم تزهق أنفسهم ويعذبون بأمواله، يعذب بها المورث ومن يرثه، فيحرم من الإرث ومن الملايين التي توصى والعياذ بالله. ولعل بعضكم سمع القصص التي لا خير في سماعها أصلا، لكنها عبرة، خير وعبرة من يعتبر نسأل الله السلامة والعافية، أنهم يريدون أن ينتقموا من الورثة. فهذا التصرف الثاني والاحتمال الثاني أنه يتصرف بمامه عند مرض الموت بقصد حرمان الورثة وقطعه من حقهم الذي أعطاهم الله من فوق سبع سماوات تصرف إساءة، فالشريعة جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح. هذا بالنسبة للأصل العام أن الشريعة دخلت وتدخلت في تصرف المريض مرض الموت لأمور تتعلق بحقوق الغير، لم تمنع مطلقا ولم تجد مطلقا، وجاءت بالعدل والوسطية، فأجازت له أن يتصرف بالهبات ولكن دون أن يضر بورثته ودون أن يضر بمن يعول من ماله. يقول المصنف رحمه الله: فصل في تصرفات المريض. إذا قرأت الفصل في كتب الفقهاء رحمه الله الباب ينقطع عما قبله، وقد يجتمع مع ما قبله في أصل عام الذي هو الكتاب. تقول مثلا كتاب الصيام، باب ثبوت رمضان، ثم تقول باب وجوب الصوم، باب السحور، باب الفطر، كلها أجزاء وأبواب منفصلة، السحور غير الفطر لكنه يندرج مع الفطر في أصل عام وهو الكتاب، لكن الفصل قسيم الباب، ومعناه أن مسائل الفصل أو قاعدة الفصل العامة مندرجة تحت الباب. ولما كانت عطية المريض داخل تحت كتاب العطايا باب العطايا قال المصنف رحمه الله: فصل في تصرفات المريض. التصرفات جمع التصرف، يقال تصرف الشيء صرف الشيء بذله للغير، ومنه المصارفة لأن الإنسان يجعل الشيء مبذولا لقاء الشيء. والمراد بالتصرف التصرف في الشريعة الإسلامية يكون بالعقود، ويشمل ذلك البيع والإيجار والرهن والهبة والوقف وغير ذلك من العتق وغيرها من التصرفات الأخرى. المصنف رحمه الله يقول: فصل في تصرفات المريض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعقود المريض مرض الموت المركبة والمترتبة على أمواله. فإذا باع ماله ما حكم بيعه إذا كان في مرض الموت؟ إذا أجر ما حكم إجارته؟ إذا وهب ما حكم هبته؟ إذا وصى ما حكم وصيته؟ كل هذا يبينه رحمه الله في هذا الموضع. وقال تصرفات بصيغة الجمع لأنها أكثر من شيء، فهناك تصرف بالمعاوضات، هناك تصرف بالإرفاقات، والتصرف بالأنكحة والطلاق والخلع وغيرها من المسائل. لكن العلماء والفقهاء منهم من يستقل ومنهم من يستكثر، والمصنف رحمه الله جمع جملة لا بأس بها من المسائل والأحكام. وقوله المريض، المريض ضد الصحيح، والمريض هو السقيم، والمراد بالمريض المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال. فبدن الإنسان فيه قبائع، إذا اعتدلت هذه القبائع اعتدلت صحة الإنسان، وذكروا منها السوداء الصفراء والبلغم، هذه إذا اعتدلت واستوت في جسم الإنسان فصحته سليمة، لكن إذا اختلت فإنه تنتابه الأسقام والأمراض والعلل. وقوله هنا تصرفات المريض سيذكر أحكام تصرفات المريض مرض الموت الذي يسمونه المرض، سواء كان مرضا مخوفا وهو المرض الذي يموت منه الإنسان غالبا، أو كان تصرفه في مرض غير مخوف سواء مات في ذلك المرض أو لم يمت منه. في هذا الموضع من عادة العلماء رحمه الله أن يبينوا أنواع المرض، عافانا الله وإياكم من الأمراض والأسقام ظاهرها وباطنها، يذكرون أنواعها. وفي الحقيقة يعني لسنا بحاجة إلى أن نصف هذه الأمراض، لأن المرض في هذه المسائل إلى الأطباء وأهل الخبرة، والأزمنة تختلف، ولا نستطيع في بعض الأمراض لا نستطيع أن نقول أنه المرض الفلاني، لأنه في القديم كانت له أسماء وفي الحديث له أسماء أخرى. ولذلك ننبه على أننا سنعطي بعض القواعد والضوابط التي من خلالها يعمل بما ذكره المصنف رحمه الله من أحكام، لكن المرض في هذا كل من حيث الأصل إلى الأطباء. الأطباء هم الذين يقررون هل هذا المرض مرض مخوف أو مرض غير مخوف. فإذا قال الأطباء إن هذا المرض مرض مخوف والغالب أن الإنسان والعياذ بالله يهلك بسببه وأقعد الإنسان، فإنه حينئذ يحكم بكونه مرض الموت وتسري عليه أحكام المريض مرض الموت. وإن كان هذا المرض ليست فيه هذه الضوابط والغالب منه السلامة، فإنه لا يحكم بكون الإنسان لو أعتق فيه أو تصرف أو باع أو اشترى أو غير ذلك من التصرفات، فإنه يحكم بصحتها ولزومها كتصرف الصحيح سواء بالسواء. قال رحمه الله تعالى: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وخزاع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. قال رحمه الله: من مرضه غير مخوف. من حيث الأصل العام المريض نمنعه من التصرف في حدود الثلث، يعني فيما زاد عن حدود الثلث، فلا يهب ما زاد عن الثلث، ولا يعتق كما في القديم ما زاد عن الثلث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد العتق في هذا، ولا يوقف في قول طائف من العلماء ما زاد عن الثلث. ولو أوصى بوصية لوارث فقال لفلان كذا وكذا هو وارث منه، فإنه لا تصح هذه الوصية لأنه لا وصية لوارث ما لم يجدها الورثة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في كتاب الوصايا. الحجر سيكون في حدود الثلث، فلو كانت عنده 3 ملايين من حقه أن يهب، وأن يعطي وأن يتصدق في المليون وما دونه. ما زاد على ذلك فإنه من حيث الأصل العام محجور عليه، والمراد بالحجر المنع من التصرف، ما يمكن التصرف إلا برضا الورثة. فإذا تصدق بمليونين ومجموع ما تركه 3 ملايين، نقول تنفذ صدقته بالمليون، ثم نجمع ورثته ونسأل هؤلاء الورثة ما رأيكم في المليون الزائد على الثلث الذي هو الثلث الثاني، هل أنتم راضون بإنفاذه أو لستم راضين؟ إن أمضوا مضى ونفذ. وهناك قولان للعلماء، هل نعتبره هذا الثلث الثاني الزائد، هل نعتبره مبنيا على عطية المريض فيمضي من وقت العطية، يكون حكم حكم وقت العطية أنه مملوك لصاحبه على التفصيل الذي سيأتي في وصاله، أم أنها عطية مبتدأة؟ بعض العلماء يقول إذا الورثة رضوا بإعطاء المليون الزائد فإنه في هذه الحالة تكون عطية منهم لا من الميت، لأن لا يرونها عطية مستأنفة كما سيأتي. إذن الحجر في حدود الثلث، وهذا النوع من المنع اعتبره العلماء نوعا من الحجر، ويختص بالثلث كما ذكرنا، فيخالف بقية أنواع الحجر الأخرى، لأن الحجر يشمل الثلث وغيره بالنسبة للأنواع الأخرى، الحجر عن المجنون، على الصبي، على الشفيه، على المفلس، هذا يكون حجرا تاما، لكن في المريض مرض الموت يكون حجر في حدود الثلث. وأشار إلى ذلك بعض الفقهاء كالمالكية رحمهم الله، يقولون الزوجة لا تجوز عطيتها ولا تنفذ عطيتها فيما زاد عن الثلث كالمريض مرض الموت، إلا طبعا عند بعض السلف يشترط أن، والسبب في هذا أن المرأة من حيث الأصل في الشريعة مخدرة محجبة بحجابها الذي جعلها الله عز وجل طهرا لها وصيانة لها، فلا تخالط الناس ولا تبيع ولا تشتري، والغالب أنها تجهل هذه الأمور، فما كان هناك تبرج ولا كان هناك خروج. تقول أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، ما كان النساء يعرفن الخروج ولا يعرفن الولوج، كانت المرأة أجهل ما تكون بمخالطة الناس أو معرفة الناس من كثرة الحفاظ والطهر الذي كانت فيه هذه الأمة والعفة التي صان الله عز وجل بها نساء الأمة، ولا زال صائما سبحانه وتعالى لنساء الأمة بالتمسك بهذه المبادئ الكريمة. فالشاهد أن المرأة كانت تجهل مثل هذه الأمور. فبعض العلماء وهو قول شريح يروي عن عمر بن الخطاب كما جاء في المصنف، أمرني أمير المؤمنين عمر، عهد إلي عمر لا أجد من امرأة عطيتها حتى تحول حولا أو تلد ولدا، يعني بعد ما تحول الحول وتخالط الرجل وتعرف الأمور فحينئذ تنفذ، لكن قبل ذلك كانوا يمنعونها لأنها تجه هذه الأمور. الشاهد المالكية يرون الحجر عن المرأة في حدود الثلث، وطبعا الصحيح مذهب الجمهور أن المرأة ما دامت عاقلة رشيدة أن حرة في مالها بشرط ألا تفرق ولا تبذخ، وهذا القول قول مرجوح، وأشار إلى هذا القول مرجوح بعض العلماء بقوله وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض. الشاهد في قول كذا مريض مات في ذاك المرض، إذن المرض المخوف الحجر سيكون في حدود الثلث، ونمنعه من التصرف فيما زاد عن الثلث، هذا أول شيء. ثانيا نمنعه من التصرف بالهبة، أما لو باع واشترى وتعاطى بالمعاوضات فهذا شيء آخر من حيث الأصل الاعتراض أنه عاقل رشيد يبيع ويشتري من حيث الأصل، لكن بالنسبة للهبات والعطايا وما يدخل الضرع الورثة هذا فيه التفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله. من مرضه غير مخوف كوجع برس، يقول المصنف رحمه الله من مرضه غير مخوف كوجع برس، أي أن يكون المرض من جنس الأمراض التي لا يخاف منها على الإنسان أن يموت. فالمرض إذا كان لا يؤدي إلى الموت هو غير مخوف، إذا كان الغالب أنه لا يؤدي، وجع الضرس لا يؤدي إلى الموت غالبا. قال رحمه الله كوجع ضرس وعين، وعين إذا كان العين آلمت التهابات العين لا تؤدي إلى الموت، لكن في بعض الأحيان الآن حدث بعض الأحيان قد يكون المرض مستحكما في الجسم له أعراض ودلائل في مواضع أخرى، وقد يكون الألم في جهة ومع الإنسان مرض قاتل فيظن أن هذا من المرض اليسير. وهذا السبب الذي جعلنا نقول نرجع إلى الأطباء وأهل الخبرة فهم الذين يقررون هل هذا المرض مما يخاف. إنما ما ذكره المصنف وجع الضرس هذا طبعا بالإجماع أنه ليس المرض المخوف، ما في واحد إذا وجع الضرس نقول راح يموت من ضرسه، يعني غالب أنه ليس المخوف كوجع الضرس. نعم. وعين وجع العين غالب أنه لا يؤدي إلى الموت. وصداع يسير، وصداع يسير أما الصداع المستحكم في بعض الأحيان قد يكون عذر الله وإياكم دليل على المرض الخبيث بعض الأحيان، وقد يكون دليل على أمراض أخرى تؤدي إلى الموت، وقد يكون دليل على التسمم بعض الأحيان. طبعا هذه أحوال مستثناء ولا نريد أن ندخل التفصيل، لأن المشكلة السبب أننا لا نريد أن ندخل التفصيل أولا أنه قد يدخل الوسوسة على الناس. من بعض الأحيان إذا قرأت بعض الأمور بعض الأعراض أصبح الشخص يشك من أي شيء يأتيه، فلا يكون عند الإنسان أي شيء، يتوكل على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن الله عز وجل يلطف بعباده. لكن بالنسبة للأمراض وتحديدها معروف عند الأطباء أنه ربما يكون المرض قاتلا وعلامته في مكان آخر، يكون في الباطن ويأتي صداع، ويكون أيضا مرضا مهلكا والعياذ بالله ويأتي صداع، لكن هذا كله يتوقف على يعني قول الأطباء. إلى الله مشتكى نخشى الآن كنا وجد الإنسان صداع يذهب إلى، يعني على العموم الإنسان طبيب نفسي والعادة جرت أن الصداع يأتي من أشياء تافهة مثل ضرب الهواء ونفح الهواء، وقد يأتي بسبب الجوع، وقد يأتي بسبب الإرهاق والتعب، يعني أمر يسير ليس كل صداع يوصل إلى الموت. لكن أي ما كان قال المصنف رحمه الله صداع يسير، لأن الغالب أن الصداع اليسير لا يكون مهلكا، أما إذا كان قويا مستفشلا وعرف فيما بعد أنه مريض بالبرد الخبيث أو أن معه تسمم وأقعده حتى توفي فحينئذ يكون في حكم المريض مرضا. توضيح المسألة، لو أنه آلمه ضرسه فتصدق ب100,000 ريال في مشروع خير وشاء الله عز وجل بعد ساعتين توفي، الثالث أنه تصدق ب100,000 التي يملكها كلها ومعه وجع الضرس، إن قلت وجع الضرس مرض مخوف حينئذ لا ينفذ إلا في حدود 30,000، وأما الباقي يوقف على إجازة الورثة. أما إذا قلت أن وجع الضرس ليس بمخوف وهذا هو المعتبر وهذا هو المعمول به، فحينئذ تنفذ 100,000 ولا حق للورثة فيها، يكون قد مات قضاء وقدرا، و100,000 جاءت هبة من رجل صحيح سليم العقل تصح عطيته ونفذت على وجه بر وخير، فحينئذ تمضي صدقته ولا يعترض عليها. لو آلمت عيناه أو إحدى عينيه وتصدق بما ذكرنا ثم توفي بعد هذا الألم، ولم يقل الأطباء أن هذا الألم متصل بعارض آخر أو بمرض آخر، فحينئذ نقول وجع العينين ليس بمرض مخوف وعطيته عطية صحيح نافذة في جميع المال. هذا سبب يعني ذكر العلماء لمسألة كونه مخوفا أو غير مخوف. نعم. فتصرفه لازم، وتصرفه لازم، يعني لو باع سيارته ومعه هذا المرض غير مخوف أو وهب أو أجر أو تصرفه لازم صحيح معتبر إذا تم القبض الهبة تمت الهبة ولزمت، وحينئذ لا يملك الورثة أن يعترضوا على هذا التصرف بإبطاله. كالصحيح كالصحيح أي حكم وحكم الصحيح، فهذه الأمراض وهذه الآلام لا توجب هلاكا ولا توجب تلفا غالبا، فحينئذ يكون تصرفه والحال ما ذكر تصرفا صحيحا معتبرا شرعا، لأنه ليس هناك مانع يمنع من صحة العقد، والأصل لزومه إذا وقع مستوفيا للشروط وقد باع ووهب وأوقف ورهن وتصرف بتصرفات في حال اكتمال رشده وصحة تصرفه، فنعمل عقده ولا نهمله ولا نبطله، لأنه لا موجب للإنسان والإبطال. والمرض ليس بمرض مؤثر فلا يوجب بطلان هبته وتصرفاته. يعني ولو مات منهم، ولو مات منهم، طبعا من أصابه المرض غير المخوف له حالتان. الحالة الأولى ألا يموت، يتصرف ثم تشفى عينه، يتصرف به صداع ثم يشفى من صداعه، فهذا بالإجماع لو أنه تصرف ورأسه يؤلمه صداع يسير، أو تصرف ومعه ألم في عينيه فوهب ماله كله ثم بعد ذلك شفي، ثم رجع عليه مرض فمات، أو مثلا مات من ليلة بعد أن شفيه ثمن الشفاء وعوفي، جاءه جاءت السكتة لا قدر الله وجاءه شيء فمات، فإننا نقول قد مات بسبب آخر ومرضه الأول ليس بمخوف، فتصرفه صحيح كالصحيح، تصرفه صحيح كالصحيح، إنه تصرف في حال السلامة فيحكم بصحة تصرفه منفوذه. نعم. قوله ولو مات، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يموت بعد المرض، يعني يأتيه الصداع ثم يموت، يأتيه وجع الضرس ثم يموت، يأتيه ألم العين ثم يموت. إذا كان الصداع يسيرا أو وجع الضرس أو جاءه وجع الضرس أو ألم العينين ثم اتصل إلى أن مات بعده، فللعلماء وجهان. جمهور العلماء على أن تصرفه صحيح، وأن الموت ليس بهذا المرض، لأن هذا المرض طبيعة وعادة وتجربة، والله جعل العادة آية ودليلا وحجة، فما نجد أن الصداع اليسير يفضي إلى الموت، ولا نجد أن ألم العين يفضي إلى الموت عادة، فلذلك سقط اعتباره. فقال مصنف ولو مات، فعند بعض العلماء أنه لو اتصل الموت بهذا المرض اليسير فإنه لا ينفذ تصرفه. فالمصنف رحمه الله يريد أن يشير إلى القول الثاني، لأن يعني عندنا الجمهور يقولون من كان مرضه غير مخوف واتصل الموت بهذا المرض غير المخوف فمات بعده فهبته صحيحة وتصرفه صحيح كالصحيح سواء بسواء. هناك خلاف عند بعض الحنابلة رحمه الله، يقولون إذا مات بعد ألم العين والمرض غير مخوف واتصل هذا المرض بالموت فإننا نعتبره في حكم المرض المخوف، وهذا القول مرجوح والصحيح أنه لا يعتبر في حكم المرض المخوف، لأن الحكم للغالب والقاعدة أن النادرة لا حكم له، ولأننا بحكم التجربة والعادة قد نجزم بأن هذا الموت جاءه قضاء وقدرا بسبب آخر، لا أن ألم العينين ونحيها كان سببا في وفاته وموته. قال رحمه الله تعالى: وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فارج وآخر سل والحمى المطبق والحمة المطلقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. قال رحمه الله: وإن كان مخوفا كبرسام. طبعا هذه الأمراض القديمة على العموم لا أشد، يعني كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ما يشد أن يفصل في أمارات الأمراض هذه، لأن لذا ما ذكرنا ولا بد أن نقدر أن هناك ضعيف النفس، هناك المرأة ضعيفة النفس ربما تخيلت كل شيء يأتي أنه هذا الشيء، ولذلك كان من الحكمة ترك هذه الترسام نوع من الأمراض القاتلة. فعظم الله إياكم، وهذا المرض موجود الآن وله اسم طبعا خاص عند الأطباء يفضي إلى الهلاك غالبا. إذا قال الأطباء إن أمارات المرض الموجودة مع هذا المريض هي المرض الفلاني الذي هو الجسام عاد مرياكم، حكم العلماء رحمهم الله بكونه مرضا مخوفا، لأن هذا المرض الغالب أنه يفضي بصاحبه من الموت. نعم. وذات الجمع، وذات الجمع كذلك بعض الأمراض التي تفضي إلى الهلاك، نسأل الله تعالى لازم صاحبه والغالب أنها تفضي إلى هلاكه. نعم. ووجع قلب، ووجع القلب الآن موجود طبعا الأمراض الموجودة، حتى ممكن أن نعتبر عمليات القلب والجراحة العمليات الجراحية الخطرة يعتبر الإنسان فيها في حكم مريض مرض الموت، وبعض الأحيان يعني تكون نجاته من هذه العمليات بنسبة ضئيلة وشفاؤه بعد العملية بنسبة ضئيلة. هذا كله أنهم نفسه يوجد عارض يؤثر في الجسد، والغالب أنه لا يسلم صاحبه، هذا الضابط. أسماء الأمراض تفصيلها هذا أمر يرجع إلى أهل الخبرة، وربما أن الإنسان يعني يستطيع عن طريق الأطباء والعلماء يحكمون، إذا اختلف الورثة وقالوا هذا مرض مخوف يطالبون بالتقارير التي تثبت أنه مصاب بهذا المرض. والأمر الحمد لله الآن متيسر، المستشفيات موجودة والتحاليل والأجهزة، ما لم يخطر للناس على بال. لو أن الناس تفكروا في عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى علم ما تيسر من وسائل الطب التي تكشف الأمراض تحار العقول، وهذا لا شك أنه يستوجب على كل مسلم بالله اليوم الآخر أن ينهج إنسانه باستناع الله بما هو أهل. فإن الناس وصلوا إلى شيء لم يكن للخير، من كان يتصور أن القلب يفتح ويشق ويستخرج ما فيه من الأمراض وتداوى علم وتشوهات الخلقية وتوضع له العروق التي وضعها الله سبحانه وتعالى بقدرة عروق زائدة في الساق، زائدة يعني موجودة في الساق مثل يعني تخلف غيرها، هذه العروق تنقل وتوضع لقلب الإنسان إذا حصل عنده سبب في الشرايين. من كان يتصور أن هذا يحدث؟ ولكن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذا يدل أولا على عظمة الله جل جلاله، وثانيا على كرم هذا الرب وحلمه ورحمته بهذا المخلوق وتكريمه لبني آدم. هذا الرب الذي تنزل نعمه مغدقة على العبد لا يستشعر بها لا يشعر بها أي قبيل، هذه النعم التي سخرها الله سبحانه وتعالى، والمنن ما جعل الله سبحانه وتعالى إلا آية على توحيده وعظمته حتى يكون الإنسان شاكرا لأنعم ربه. فكشف هذه الأمراض بالأشعة، الأشعة هذه تكشف كثير من الأمراض، ويتبين مثلا إذا تبين أن معه انسداد في شرايينه فالغالب أنه يهلك. إذا لم يسعف ويفك هذا السدد فإن الغالب أنه سيموت. إذا لم يغير مثلا إذا كان سدد في شريان القلب يعني مهدد أنه بين العشية والضحى تأتيه لا قدر الله منيته. فمثل هذه الأمراض الخطرة في القلب والتي يقول الأطباء أنها خطرة والغالب عدم السلامة منها، فإنه يحكم بكونها مرضا مخوفا. نعم. ودوام قيامك لا يقبل، كل مرض قلب أو كل من وجد قلبه يؤلم يقول أصبح هذا مرض مخوف، لأن القلب بعض الأحيان الغازات شرب الأشياء الغازية أو أكل الأشياء التي فيها غازات وهذا ثابت طبيا تؤثر على القلب، ولربما تأتي بأعراض مثل أعراض الذبحة القبرية. هذا ما يقوم ليس مع ذبحة ولا شيء، إنما هي غازات تضغط على غشاء الإنسان فيظن أن قلبه به إلا وما به إلا. فالشاهد أن مثل هذه الأمور لابد فيها من الرجوع إلى الأطباء، فلا يكفي أنه مجرد أن يجد ألما في قلبه أنه مع هذا، وربما يأكل شيئا. وبالمناسبة من أفضل ما كان يوصي به بعض الحكماء والعقلاء، ليس هناك طبيب للإنسان مثل نفسه، وأي يوم تجد شيئا اختل في صحتك فاسأل عن شيء يختل في طبيعتك. إذا وجدت أن نفسك تغيرت أو أنك في وضع فانظر، ربما كان طعامك قد تغير، لو تغير طعامك تتغير نفسك ويتغير جسدك وتتغير طاقتك ويتغير وضعك. فالشاهد أن لأنه ليست كل أمارة نحكم بأنها مرض، وليست كل علامة يحكم بكونها مرض، فلا بد من كونها مرضا لا بد من الرجوع إلى الأطباء وأهل الخبرة في هذا. قال رحمه الله: ودوام قيامه، ودوام قيامه استطلاق البطن، هذا ما وياكم إذا استطلقت بطنه فلم تتمانسك، لأن الغالب أنها تفني الإنسان، لأن قوة الإنسان وذهاب السوائل منه غالبا تفضي به إلى الهلاك والموت. إذا من يتبارك الله برحمه، قد تكون أمارة على مرض معدي، وقد تكون أمارة على مرض مهلك، فدوام استطلاق البطن يعتبر من الأمراض المخوفة. ورعاف، ورعاف إذا نزف وكان الرعاف شديدا، لأن هذا غالبا مرض مخوف، لأنه قد يكون بعض الأحيان في بعض الأمراض الدموية التي تكون في الدم، دم الإنسان في صفائح الدم، وكذلك في حكم خروج الدم خروجه من داخل البدن كالقرحة، القرحة التي تكون في معدة الإنسان إذا انفجرت أو استقاء الدم غالبا وكان يعني في درجاتها الأخيرة، فهذه غالبا مخوفة، لكن إذا كان في بدايتها يمكن أن يتدارك ولا يكون المرض مخوفا. نعم. وأول فارج، وآخر سن، وهذه أمراض مخوفة، والغالب أن الإنسان لا يسلم منها حمال الله وإياكم منها. والحمة المطلقة، والربع مثل الملاريا الآن، الملاريا تقتل، أحيانا تقتل إذا استحكمت وتمكنت من الإنسان، فالغالب أنها تقتل، وإذا أطبقت الإنسان وأصبح محموما وأثر عليه فإنها غالبا ما تقتل الإنسان. الحمى تكون في الملاريا إذا كانت استحكمت الإنسان ووصلت إلى درجات خطيرة. والربع وهي التي تأتيه في اليوم الأول الحمى، ثم تمكث يومين، ثم تأتي في اليوم الرابع، وهذا النوع من الأمراض الحمى في الحقيقة كان بعض العلماء رحمه الله يقول أن بعض المشايخ سأل بعض الأطباء وقال أنها هي علامة على بعض الأمراض الخطرة في البدن، يعني ليست لذاتها لكنها أمراض خطرة، والغالب من هذه تستحكم في الإنسان حتى تقتله. وما قال طبيبان مسلمان عدلان، وما قال طبيبان مسلمان عدلان، قوله مسلمان طبيبان عدلان، مسلمان يشترط في الطبيبين أن يكون من أهل الخبرة، ما نسأل عن مرض البطن طبيبان مختصان مثلا بالرأس ما أو أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ما نسأل عنها أمراض البطن، طبيبان لهما خبرة يشترط لهم الخبرة. في القديم ما كان هناك تخصص إلا في بعض الجرائح والوصائف، كان في بعض التخصصات الطبية أشار إليها الإمام القيم رحمه الله في الطب النبوي، الجرائح الذي يطب الجراحة والوصائف الذي يطب الوصف، وهذا يعني تخصص الآن يعني شبه خرج عن مجال الطب، بحيث جعلت الصيدلة على حدة، وجعلت الكيمياء على حدة، وجعلت مداوات الأبدان على حدة، فأي مرض نريد أن نحكم عليه نرجع إلى أهل الاختصاص فيه. إذا كان المرض مرض قلب عز الله إياكم، نرجع إلى المتخصص في القلب، فإذا شهد عدنان طبيبان عدنان مسلمان كما ذكر المصنف حكم بكونه مخوفا، قال هذا المرض الغالب أنه يموت منه، فحينئذ يكون مرض مخوفا. قوله مسلمان مسألة الإسلام في الطبيب، بعض العلماء رحمه الله يقول لا أقبل في الأحكام النسائي شهادة الطبيب الكافر، لأنه غير مأمون وربما كذب، لأن الكافر يعني كذب على الله بالشرك وادعى أن الله ولدا وأن الله ثالث ثلاثة، فمن باب أولى أن يكذب على المخلوق. قد وصف الله عز وجل أهل الكفر بأنهم عدو مبين للمسلمين، فالعدو لا يصدق لعدوه. لكن هذا القول خالفه قول آخر، وهو أن الطبيب الكافر إذا عرفت منه الأمانة وعرف منه الانضباط وعدم الخيانة أنه يؤمن بالقول. ولذلك قبل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة في العمل بقول الكافر والاستعانة بالكافر إذا عرف منه النصح. يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقد رجلا من بني الدير هاديا خريفا اللاحق. عبد الله بن أريقد الديري كان يعرف الطرقات، فكان دليلا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة. فلاحظ أن الهجرة مخاطرة، يعني بالإمكان لهذا الكافر أن يذهب بهم إلى طريق معطش ويهلكان، وبالإمكان أن يذهب بهما إلى طريق يكشف من قريش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف فيه الأمان وعرف فيه أنه محل الثقة فوثق به. هذا دليل على أن الكافر إذا عرفت منه الثقة أنه يعمل بقوله. ثانيا عندنا ما ذكره الأئمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومما فصل في هذا المثل الإمام القيم رحمه الله في أحكام الاستعانة بالكافر في الفتاوى المصرية، وكذلك أشار في مواضع في مجموع الفتاوى إلى أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. والإمام القيم أشار إلى هذا حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بعد الله بخزاعة على قريش، وكانت خزاعة على دين الشرك وعلى ملة الكفر، ولكنها كانت في شدة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها وبين جد النبي صلى الله عليه وسلم قصي بعض الحلف. اللهم إني ناشد محمد حفاء دينا وأبيه الأسلد، في قضية صفحة الحديبية المشهورة. فكانت بين خزاعة وبين النبي صلى الله عليه وسلم مودة، وهذه المودة كان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم استغلها. فكانت خزاعة لا ترى قريشا تدبر أمرا مكيدة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا استعانة من الكافر، لكن عرف من خزاعة النصر. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله: وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما ذكره الإمام القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألتنا كان يأمر الصحابة أن يستطبوا الحارث من كلدة، وكان كافرا ومع ذلك كان يأمرهم بالتداوي عنده والعمل بما يقوله لهم. هذا كله يدل على جواز الاستعانة بالطبيب الكافر والعمل بالقول. لكن هناك من أئمة السلف وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه، الإمام أحمد كان له طبيب يهودي وكان يعمل بمشورة هذا اليهودي ويستطبه، ولكن لا يقبل قوله في الصلاة والعبادات صوم، فلو قال له لا تصم ما يقبل قوله حتى يتأكد من طبيب المسلم. ولو قال له مثلا لا تركع لا تسجد لا يثق به في أمور الديانة. ومن هنا فرق العلماء في قول الطبيب الكافر بين أمور الحادة وأمور الديانة. مصلحة البدن ممكن أن تقبل، لكن بالنسبة لأمور الديانة إذا قال له سجودك يؤثر على البصر، يؤثر مثلا على الظهر، على العملية في الظهر، يستوفق بطبيب المسلم، ممكن الرجوع إلى طبيب المسلم. لكن إذا عمت البلوى ولم يجد الإنسان إلا طبيبا كافرا إنه يعمل بخيرهم، وهكذا لخير الكفار. الكفار فيهم من هو خير، يعني قد يكون كافرا لكن كافر خير من كافر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان ملك الحبشة على دين الكفر، فامتدحوا بما فيه من خير لأنه لا يظلم الناس. فمثل هذه الأشياء قد توجد في الأطباء الكفار، فإذا كان فيهم من عرف بالنصح عمل بقوله وتثبت. ولو فسد الزمان ولم يوجد طبيب عدل، فقد قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن الفرحون في تفسيرة الحكام والإمام القيم رحمه الله وغيره من الأئمة أنه إذا تفشى وتعذر وجود العدل عمل بأمثل الفساق، يعمل بشهادة أمثل الفساق، فإذا ما وجدت وتعذر وجود الطبيب العدل تنظر إلى أحسن الأطباء الموجودين في نظرك والذي يمكن أن تؤثر عليه، تناشد أن ينصح لك، فتعمل بقوله ويوثق بخبره في مثل هذا. وما قال طبيبان مسلمان عدلان، طبيبان مسلمان، المسلمون بحاجة إلى الأطباء، وهذا يدل على أن تعلم الطب في خير كثير للإسلام المسلمين، لأنه يحتاج إلى الطبيب المسلم. ومن هنا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. ضيعوا ثلث العلم، لأن الشريعة منها ما يتعلق بالباطن كأمور الاعتقادات، ومنها ما يتعلق بالظاهر كالصلوات والأذكار، فهذه لمصلحة الدين. وأما مصلحة الدنيا للبدن، أن البدن فيه دين ودنيا، فبقيت مصلحة الدنيا فصارت ثلثا من هذا الوجه، فقال ضيعوا ثلث العلم. وبعض العلماء يقول الطب نصف العلم، لأنه يرى أن العلم بالدين والدنيا، فيرى أن الطب هو قوام الأجساد، ولا يمكن أن تقوم هذه الأرض ولا أن يسمح العباد والبلاد إلا بصلاح أبدان، فأصبح نصف العلم من هذا الوجه، فهو علم عزيز وعلم شريف. علم الطب علم عزيز شريف إذا حفظ فيه حدود الله عز وجل، وكان هدف الطبيب الإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل ذنوبها حينما سقط كلبا يلهث الثرى، فما بالك بالمريض المسلم الذي يعجز عن صلاته وعن طاعته لربه، والذي لا يكون البلاء مختصا به بل يشمله ويشمل أهله، فكيف بتدريج كربته؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن أراد أن ينظر إلى أثاره الحميدة حينما يكون الإنسان عاجزا عن شهود الجمعة والجماعات، وحين يكون عاجزا عن قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وحين يكون عاجزا عن مصالح دنياه، كيف إذا شفي وعوفي بإذن الله عز وجل ثم بفضل هذا القبيل، كم يكون لهذا القبيل إذا حسنت نيته من الأجر والخير الكثير. فلا شك أنه من أفضل العلوم، فنحن بشهادة إلى الأطباء المسلمين الذين يسدون عدل الأمة في مثل هذا، فيرجع إلى قولهم ويوثق بخبرهم وشهادتهم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، إذا قال أن هذا المرض مرض مخوف مثل ما ذكرنا، شهدوا بأن هذا المرض مرض مخوف، لكن ينبغي أن ننبه إلى أن العمل بوجود الأمارات والعلامات الدالة على وجود المرض، فلا بد من وجود التحاليل والتقارير التي تثبت أنه مصاب بهذا المرض، فإذا ثبت ذلك حكم بكونه في حكم مريض المرض أم ممتنان. ومن وقع الطاعون ببلده، فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة: أن تصدق وأنت صحيح شفيع تأمل الغنى وتخشى الفقر، هل فيه دليل على أن صدقة المعسر أو المسكين أفضل من صدقة الموسر أو الغني؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالصدقة النسبية وصدقة الأحوال لا تقتضي التفضيل من كل وجه. توضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشخص: أن تصدق وأنت فقير تخاف أن تصدق وأنت صحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى، يعني في عز شبابك تخاف الفقر كما يقول نخاف المستقبل، وتأمل الغنى أي أنه يرجو أمورا صالحة في مستقبله، فإذا جاء يجمع مثلا مالا لزواجه، لو أراد أن يتصدق جاءه الشيطان وقال له: كيف تتزوج إذا تصدق؟ فهو حينئذ يأمل شيئا من وراء جمع المال، فإذا تصدق مع وجود هذه الرغبات وهذه الشهوات وآثر ما عند الله سبحانه وتعالى عظم أجره. لكن إذا كان في آخر عمره هذا النسبي أشياء نسبية ما ضيع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حال الأبد البتة بين أجر الحسنة وما يكون من نذر السيئة وأجر الحسنة مفرق على أحوال العمر مفرق على أحوال الأشخاص غنى وفقرا قوة وضعفا عزا وذلا على حسب أحوال الإنسان كلها منها الصدقة فالصدقة في النسب والصدقة في الأحوال لا تخلو التفضيل من كل وجه يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدارك شبابك فإن الصدقة في الشباب والقوة والحاجة إلى المال أعظم من الصدقة في غير ذلك وهذا لا يمنع أن الغني يتبوأ من رحمة الله ما لم يخطر له على باله عثمان رضي الله عنه أغدق الله عليه من المال والخير وجعل الله يده يد بركة فما اشترى شيئا إلا بورك له في صفقة يمينه ومع ذلك كان أثر الصحابة وأكثرهم صدقة وجعل الله عز وجل صدقاته سببا في رحمة الله له كما ذكرنا فوجود الغنى لا يمنع أن الإنسان ينال أجره وثوابه فلو تصدق الإنسان وهو غني بالأموال الكثيرة فستر العورات وفرج الكروبات له دعوات الناس وله كذلك الكروبات التي فرجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاءوا الصحابة وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدجور بالأجور فهذا يدل على أن أهل الغنى يفوزون بالدرجات العلى وأن الغنى يجعل الإنسان يفوز بالأجر الكثير لكننا نبهنا على أن الصدقة تضاعف بحسب ما يكون من البلاء فيها فبلاء الفقير في الصدقة أعظم من بلاء الغني وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبق درهم 100 درهم رجل لا يملك إلا درهم فتصدق به ورجل يملك المال الكثير فأخرج من عرض ماله 100 درهم فالمئة درهم إذا قورنت بجوار 10,000 من الدراهم لا تكفي شيئا والدرهم بجوار 10 من لا يملك إلا 10 دراهم فهو 9 المال فإذا أخرجه فإنه يسمي شيئا كثيرا هذه النسبية لكن لو أن غنيا تصدق 10,000 ريال هي يسيرة في ماله لكن 10,000 ريال فرطت كربة مكروب كان في أمس الحاجة إليها فأجره عند الله عظيم ولكل درجات منا عليهم الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر وهناك أمر لا بد من وضعه في الإسلام وهو وجود الدعوات ووجود الأمور التي تحث بالصدقة من جهة الإخلاص ومن جهة التوجه والصدق والرغبة وعدم الغرور والقبول من الله سبحانه وتعالى مقرون بمثل هذه الاعتبارات ومن هنا قال بعض العلماء رحمه الله هو قول المعتبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن مثل أجر 50 فجعل أجر العامل في أيام الشدة مثل أيامنا نسأل الله عز وجل عن ذلك أو شبيه بأيام الفتن الشديدة إذا جاء يتصدق الإنسان تكلمت عليه زوجته وتكلم عليه أولاده وجاءه الخوف أنه لا يستطيع أن يؤمن مستقبله كما يقولون وجاءته الضائقة في دراسته في عمله في وظيفته من جهة أنه كان يريد سيارة يركبها أو يريد بيتا يسكنه فهذه الأمور كلها التي آثر مرضاة الله عز وجل عليها توجب المضاعفة حسنة وجزيل الثواب عن صدقته سينال بها أضعاف أضعاف ما كان يؤمن مما لو تصدق في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فإن الرجل إذا تصدق في عهد الصحابة جزته أمه خيرا وجزاه أبوه خيرا وأثنى عليه الناس وأحبوه وذكروه بالخير وجزاه المتصدق كل خير أما اليوم فقل أن يجد من يعينه على الحق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا فجعل مضاعفة أجر العامل في أيام الصبر بأجر 50 لعدم وجود المعين على الحق فدل على أن الحسنة والثواب يضاعف بما يحيط به من البلاء والفتن ومن هنا يكون صدقة الغني لها أجرها وصدقة الفقير لها أجرها والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ بعد الانتهاء من درس العالم وشبه أن وجالس طالب علم لتدارس المسائل ما هل إذا ظننت عن الإصلاح عن بعض المسائل طلبا مني أن يجتهد الزميل ويبحث وليس السبب شيئا يتعلق بشيء في الصدر هل فعلي صحيح؟ أثابكم الله. هذا حسن وأحسن منه أن تعطيه. هذا حسن أنك تقصد أن يشحذ همته لأن هذا يدعو إلى التعب والجد والتحصيل، لكن لو أنك أخبرته أثابك الله على إخباري وتعليمي، ووضع الله البركة في علمك بقدر ما نشر. ومن يضمن لك أن تبقى؟ ومن يضمن لك أنه ينال هذه المسألة؟ فلربما افترقتما فراقا لا تلتقيان بعده أبدا. وحيل بينه وبين بلوغ هذه الفائدة فنزلت فيه هذه النازلة وهو أشد ما يكون حادثا إليه، يسألك الله عن ذلك فأنت تبذل ما عندك. ومن أفضل ما وجدنا تضحية طالب العلم لها أخيه، فإن الشيطان يأتي بالدواخل حتى في الاختبارات. بعضهم يقول لا تعطيه ملخصة ولا تعطيه، هذا يعود الكسل يعود الخمول. أبدا، قد تلي أمر أخيك المسلم فترفق به فيرفق الله به. إذا احتاج إليك في مسألة أو معضلة أو مشكلة أو نازلة أو ملخص أو كتاب ورفقت به وأعطيته حاجته فإن الله يرفق بك كما رفقت به. وإن الرفق ما كان في شيء إلا زانا ولا نزع من شيء إلا شانا. وإني والله أعرف من طلاب العلم من كان يكتب الملخصات حتى إنه في بعض الأحيان يصور لإخوانه ولا يأخذ على تصويره شيئا، وشف أنه بهذا ينال الأجر والثواب وأن الله سيبارك له في علمه كما أسدى وأولى إلى إخوانه من الخير والمعروف. فلا يحرص طالب العلم على قضية. ولذلك يعني دائما ينبغي أن الإنسان يوصي على الناس وأن لا يأخذهم بالشدة وأن لا يضيق عليهم. الأكمل والأفضل أن تحتسب بالأجر والثواب عند الله فتعلم أخاك. ولا شك أن شحذ الهمة لطلب العلم له أساليب أخرى. لا يشحذ همة شيء من الإخلاص لله جل وعلا. إذا أردت أن تكون همة صادقة تعود على الإخلاص، وما تجلس مع المجلس إلا تذكره بالله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، تقول له يا أخي أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل أن تنظر ماذا في قلبي وأن أنظر ما في قلبي ونحن جالسان في طلب هذا العلم. وكان بعض السلف إذا قال حد قالوا له حدثنا يقول حتى تأتي النية، يراقبون أنفسهم في الإخلاص مراقبة تامة. فإذا أردته أن يجد ويجتهد فادعوه إلى الإخلاص وإن الله يفتح عليه. إذا أردته أن يجد ويجتهد فادعو له بظهر الغيب إن الله يفتح عليه وإن الله يرزقه الجد والإخلاص والاجتهاد في طلب العلم. وإذا أردته أن يجد ويجتهد فاسأله سؤال المذاكر. هناك أساليب أخرى ما اقتصرت على أن تبخل عليه وتظن عليه وتمنعه من التعليم والتوجيه، بل عليك أن تجد وتجتهد في ذلك عل الله أن يبارك في علمك وتأخذ بالأكمل والأفضل من الرفق بإخوانك. وهذه وصية أن أمورك دائما في كل من ولاك الله أمره تكون على الرفق، لا تأخذ بالشدة ولا تضيق. ولو جاءك الشيطان يقول هذا حزن فقد يكون الأفضل في بعض الأحيان الحزن لكن في حدود ضيقة، أما الأفضل والأكمل دائما أن يرفق الإنسان بإخوانه. قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق به فاللهم ارفق به. حتى في التكبير، مسألة التكبير إذا جاء التشهد الأول حصلت مذاكرة بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في مسألة لما يأتي الإمام ويجلس التشهد الأول يقول الله أكبر لما يشعر الناس أنها للجلوس. كان بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول لا، بل يقول الله أكبر تكبيرا واحدا حتى يعودهم بحفظ الصلاة. قال بعض المشايخ رحمة الله عليهم هو إذا قال أولا أنا لا أشك غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر تكبيره لأنها طبيعة وسدية في الإنسان يتأثر بحاله منتقلا. ثانيا أن هذا ليس بما يتعلق يعني تعبدي، ليس أمرا متعلقا بالتعبد، إنما هو رفق بالتذكير. إذا قال الله أكبر رفق بالناس فذكرهم، ففيهم مشغول الباب وفيهم المهموم وفيهم المغموم وفيهم المكروب. إذا كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم شرع للناس شرع الله عز وجل بهدي سجود السهو لما ينتابه في صلاته، فهذا أمر ما يستطيع الإنسان يخالف الفطرة والسدية. فالرفق بالناس دائما هو حال الكمال وهو الأفضل والأكمل. أسأل الله العظيم أن يرزقنا الرفق وأن يجعلنا من أهله. وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك عليه.